بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع مع كتاب زبدة البلاغة، ومع الباب الثالث من أبواب علم المعاني، وهو باب التعريف والتنكير، وهو فيما أظن أهم أبواب البلاغة مطلقة، أو أهم مباحث البلاغة مطلقة. والسبب أنك لا تستغني عنه أبدا، كل الأبواب الأخرى قد تستغني عن بعضها أحيانا، تأتيك جمل كثيرة ليس فيها حذف فلا تحتاج إلا إلى الذكر، هذا كثير. وقد تأتي كثير من الجمل على الترتيب الأصلي ليس فيها تقديم ولا تأخير، فضلا عن الأبواب الأخرى. أما التعريف والتنكير فهذا الذي لا تقوم جملة إلا بوجود معرفة أو نكرة، مع أمر آخر مهم سيظهر لنا بإذن الله أثناء يعني في الدرس، يبين بلاغة هذا الباب وإمكانية التفنن فيه. قال: الأصل التعبير عن الأمر نعم فيها طمس كثير طمس ما انتبهت له في طبعتي، ما مش طمس صفحات فاضي كذا مسوينها ما فاضي، يا عاد ايش اسوي لهم، هم اصلا كانوا مسوين اشياء اسوء من هذا، بس ما انتبهت له بعد ما انطبع هذا، والا كانوا الصفحة يبغوها فيها ستة اسطر فقط وتكبر الكتاب على الفاضي، ما ادري عن هذا. عموما ما أدري، ما عندي هذا الشيء، الله المستعان. يقول: الأصل التعبير عن الأمر، هنا كلمة المعلوم احذفوها أفضل، الأصل التعبير عن الأمر بواحد من المعارف الستة. المعارف الستة أظنكم تعرفونها، لكن من باب التذكير ومن باب التنبيه على فائدة حفظ المنظومات. المعارف الستة، من يسردها سردا سريعا؟ المعارف الستة. نعم يا أخي. الضمائر، أسماء الموصولة، أسماء الإشارة، المعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المضاف إلى معرفة، إلى معرفة والعلم. والعلم فاتك العلم، وسبب فواته عدم الحفظ. لكن هذا البيت يقول: وغيره، بعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله عن النكرة، قال: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. إذا نظرت إليها تجدها هي الضمائر الستة. هم الضمير، ذي اسمه الإشارة، هند هذه العلم، ابني المضاف إلى معرفة. لابد أن نفرق بين المضاف إلى نكر ومضاف إلى معرفة، المعرفة هو ما أضيف إلى معرفة، والغلام المعرف بالألف واللام، والذي الاسم الموصول. ركزوا في هذا الكلام فهو مهم الآتي الآن، وسأبدأ قبله بذكر بعض الأمثلة هنا ليساعدكم في النظر في هذا الباب، لأن هذا الباب يختلف عما سبق ولحق. الحذف والذكر، إذا تكلم المتكلم إما أن يحذف وإما أن يذكر، فهو مخير بين أمرين، وكذلك في التقديم والتأخير، وكذلك في التوكيد وعدم التوكيد، وكذلك في الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. أما هنا فهو مخير بين ستة معارف وبين النكرة، ولذلك فعنده مجال للتفنن في الكلام عندما يتكلم. عندما يتكلم المتكلم عنده مجال للتفنن، بمعنى أنه يستطيع أن يقول كما سيأتي الآن في الأمثلة أحسن. هذه الأمثلة التي عندنا في الكتاب موجودة، إذا قلت نجح زيد ما نوع هذه المعرفة؟ علم. وإذا قلت نجح قريب المدير هو زيد نفسه هو قريب للمدير وقريب المدير ما نوع هذه المعرفة؟ مضاف إلى معرفة. وإذا قلت هذا ناجح ماذا استخدمت؟ الإشارة. لاحظوا أن كل واحد منها مع الاشتراك في أصل المعنى يؤدي شيئا آخر أو يحتاج إليه في وقت آخر. هذا ناجح أين يكون هذا المتحدث عنه؟ غالبا يكون موجودا حاضرا قريبا. تقول هذا ناجح. نجح الذي كنتم تقسمون أنه لا ينجح. لاحظوا كيف استطاع الاسم الموصول أن يرسل رسالة طويلة لا يمكن أن تؤدى بالمعارف الأخرى. طبعا هنا المعرفة هنا اسم موصول. وإذا قلت نجح قد تؤدي معنى وقد لا تؤدي بحسب الكلام. ما صنع زيد في الاختبار؟ نجح. طيب هذا كله إذا تأملتم فيه أدركتم أن المتكلم عنده طرق متعددة يعبر فيها عن نفس المعنى لكنه يلمح شيئا يجعله يختار أحد المعارف، وتأتي المعارف الأخرى والنكرة في الكلام هنا إن شاء الله. وأحيانا لا يكون عندك إلا طريق واحدة للتعبير عن المتحدث عنه. أنا لا أعرف عن هذا الطالب شيئا إلا أن اسمه زيد غاب، فأقول لكم أين زيد، لأني ليست عندي طريقة أخرى. قد تكون الطريقة الاسم الموصول، أين الذي كان يجلس هنا أمس؟ ما أعرف اسمه وليس موجودا كي أشير إليه. فأحيانا يتعين الطريق، وهنا لا تظهر البلاغة إنما تظهر عندما يمكن المتكلم أن يختار بين الاختيارات يظهر الإبداع. فإذا تعين طريق منها لزم المصير إليه، طريق من المعارف الستة. وإن أمكن التعبير بأكثر من طريق تخير البليغ أنسبها للمقام. فلو أردت أن تخبر بنجاح طالب اسمه زيد وله بالمدير قرابة، لاحظ اسمه زيد هذه معلومة تعرفها عنه، ضع عليها واحد. أنت عندك عدة معلومات وكلها يمكن أن تعرفه بها، لأن المعرفة فيها معرفة والنكرة فيها جهالة. وله بالمدير قرابة هذا أمر ثاني. وقد كان مهملا طوال العام هذا أمر ثالث. وكان بقية طلاب الفصل يتوقعون رسوبه هذا أمر رابع. فأنت مخير عن التعبير عنه أو عند التعبير عنه، فأنت مخير عند التعبير عنه بين أكثر من معرفة، الكلام فيه خلل. أو نقول فأنت مخير عن التعبير عنه بأكثر من معرفة، يمكن أن يكون هذا. فإن أردت مثلا مجرد الإخبار جئت بالعلم فقلت نجح زيد، هل هناك إشارات خفية في هذه العبارة؟ لأن زيد علم على هذا الشخص لا يحمل دلالة معينة، بخلاف ما لو كان له لقب، لو كان يسمى في الفصل المهملة فتقول نجح المهمل من باب التعجب. وإن أردت التعريض بسبب نجاحه قلت نجح قريب المدير، وما أكثر ما ينجح. وإن أردت لفت ليتهم ينجحونه فقط. لها لوازم كثيرة، دعونا في البلاغة أفضل. وإن أردت لفت الانتباه إليه وهو حاضر قلت هذا ناجح. وإن أردت تذكير، طبعا هذه الأحوال المذكورة حاصرة أو غير حاصرة، يعني هي كل الأحوال الممكنة. إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، يعني لك احتمالات كثيرة تحتاج فيها إلى هذه العبارة أو تلك. ولذلك قد يقول نفس الكلمة نفس الشخص في مقامين فيقصد شيئين مختلفين تماما. ولذلك كما قلنا من البداية البلاغة ليس فيها حصر، وإنما هي هدايات. وإن أردت تذكير الطلبة بما كانوا يتوقعونه ويؤكدونه ثم وقع الأمر بخلافه قلت نجح الذي كنتم تقسمون أنه سيرسل. وقد تريد إخفاء هذا الناجح عن بعض الحاضرين فتقول نجح الطالب، فيفهمك شخص يعرف الطالب الذي كان بينك وبينه حديث عنه وغيرك لا يفهم. وقد تقول وأنت تريد الاختصار نجح الطالب وفيهم من يعرف، أنك تشير إلى زيد. في هذه الحالة من الذي سيفهمك؟ كل السامعين أم بعضهم؟ من يعرف هذه الإشارة؟ بعضهم لن يعرف. وقد تقول وأنت تريد الاختصار في جواب ما صنع زيد نجح، فتكتفي بالضمير المستتر. ثم إن الأغراض في هذا الباب وغيره لا تكاد تنحصر، وهذا في كل الأبواب، لكني نصصت في هذا الباب لأن هذا ظاهر فيه جدا. وإنما يذكر ما يذكر منها من باب التمثيل والتدريب، وتبقى للذوق أهميته. طيب، من باب أن تتحركوا قليلا لأن الكلام الذي بعده أثقل قليلا، نذهب إلى التمرين الثامن وهو سهل. سأعطيكم دقيقتين، من يستطيع أن يختار الاختيار الصحيح في كل فراغ في هذا التمرين في ضوء ما ذكرنا، وإن كان بعض الناس عنده هذا الذوق قبل أن يسمع هذا الكلام. طيب، نبدأ في الإجابة. إيه شيخ عبد الوهاب؟ أمرنا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بنطق بول الغلام وغسل بول الجنس. لماذا اخترت هذا الاختيار؟ لأن لماذا فرقت بين الغلام والجنس؟ لماذا لم تقل أمرنا محمد صلى الله عليه وسلم أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بالتوضيح أن هذا الحكم شرعي، يعني ما. طب هذا هل في أي حديث تستخدم هذا أو في هذا الحديث بالذات؟ في هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه يعني الفرق بين بول الغلام وبول الجاني، يعني الحكم ممكن تنكر بعض النبوس. نعم، يعني هذا الحكم قد يستشكله بعض الناس أو يكون في نفوسهم شيء، لماذا يفرق بين الذكر والأنثى؟ فمن الحسن لو قال أمرنا بالسواك قبل كل صلاة ربما لا يحتاج إلى من لا ينطق عن الهوى، لكن مثلا سيد المتطهرين والتوابين أمرنا بالسواك مثلا، من باب أن هذا من باب التطهر، يعني تختار شيئا يناسب السياق. وهذا أيضا يبعد الملل عن السامع، إن جاء دائما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، دائما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحصل نوع من الملل، وفي نفس الوقت فيه هذه الإشارة. طيب، كان فراغ شديدا على أهل النفاق. نعم يا حذيفة. ابن الخطاب لماذا؟ ابن الخطاب ما الشدة التي فيه؟ يا إخوان لا، ما يحتاج ضحك. ها، أين الشدة في ابن الخطاب؟ الفاروق ما معناها؟ طيب، الذي يفرق بين الحق والباطل أنا أراه أنسب بكثير. وابن الخطاب هذا عندهم عند العرب من باب الكنية، الكنية بأبو أو ابن، والكنية في مقام الإكرام، وإن كان فيه أيضا كلام وبحث في الفرق بين الكنية باسم الأب وبالابن، لكن الفاروق أنا أظنها أنسب، لأنه يفرق بين الحق والباطل فيميز المنافقين من غيرهم ويكون شديدا عليهم، فهذا متناسب أكثر. طيب، قتل يوم بدر شر قتله. نعم يا ماجد. لماذا لا نقول عمرو بن هشام مثلا أو أبو الحكم؟ ما مزية أبي جهل؟ لأن أبي جهل فيها الذم والتحقير المتناسب مع قتله. طيب، الرابع، كانت تؤذي المسلمين. نعم يا أخي. زوج أبي لهب. لماذا لا تقول أم جميل؟ لكن هي أم جميل، كنيتها أم جميل، لماذا لا نأتي بأم جميل؟ يعني هي أتت بفعل قبيح فلا يناسب أن نقول أم جميل. طيب، والقرشية؟ فيه تشريف وفيه عدم تحديد. كم قرشية عندنا؟ كم قرشية عندنا؟ كثير. وأيضا في نوع من التشريف، الانتساب إلى قريش في حد ذاته شرف، إذن غير مناسب. أهلا وسهلا بك يا جهل، وأنت مسرور بالزائر الذي اسمه جحش. اسمه جحش وعنده في عينه شيء أعمش، وهو جارك، وأنت تريد الترحيب به، فماذا تقول؟ يا جاري، أظنها واضح. تتحاشى الاسم الذي فيه شيء، لكن إذا كنت متضايقا من جاء ولد اسمه جحش، اجلس يا جحش وأنت تشعر بالغيظ، اجلس، ما لا نصنع لك. نعم يا أخي. المثال الأول ما يحتمل أن يكون الأنسب النبي، أن فيه معنى التشريع، كان السياق يقتضي هذا، بخلاف لو كان السياق يعني في قوم قد يقع لهم شيء من الإنكار. والله أنا أظن هذا أكثر، لكن هي مسألة ليست فيها إجابات قطعية. وتعرف حديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ذكره ثم أشار إلى الصادق المصدوق لأن الحديث فيه شيء من الغيب، فهذا الحديث هو الذي ذكرني بهذا. يعني الأمر هذا يقول لك لماذا يفرق بين الذكور والإناث، فتقول له ولا ينطق عن الهوى، ليس من هوى نفسه وإنما مما يوحي إليه ربه، فأنا أظن أنه أنسب. لكن هذه الإجابات ليست حجرية وليست يعني تقول لا يصح إلا هذا، لا، لكن بعضها من الظاهر أنكم نتفق عليه وبعضها دون ذلك. طيب، نرجع الآن. فمن أغراض التعريف، هذه بعض الأغراض من باب ألا يخلو الكتاب منها، وإلا فهي كثيرة وغير محصورة. فمن أغراض التعريف التعبير بضمير الغائب. لاحظ، هذا ليس بالضمير مطلقا، بالضمير الغائب، لترك المواجهة، كقوله صلى الله عليه وسلم متكلما عن نفسه بأسلوب الغيبة ومشيرا إلى قرب أجله، والإشارة إلى قرب أجله أمر يحزن الصحابة، فلم يقل أنا، مع أن الأصل إذا تكلم الإنسان عن نفسه أن يأتي بضمير المتكلم، فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا. لاحظوا، خيره، هذا ضمير غيبة، كأنه يتحدث عن شخص غير موجود، بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. وهذا الكلام فهمه أبو بكر دون غيره، فبعض الكلام قد يفهمه من يكون قريبا من الشخص أو يدرك إيماءاته أو يكون عنده شيء من الذكاء الزائد عن غيره أو لمح الكلام وذوقه. وقد يأتي التعبير بضمير المتكلم إظهارا للثقة في الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيه الضمير وفيه الذكر الذي مر معنا، وأن يعني كان يمكن أن يقول أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب، لكنه أعاد أنا في مقام فيه خوف. في غزوة حنين هذا حصل عندما حصل ما حصل للمسلمين وانكشف الجيش وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بكلام يدل على ثقته وأنه على ما قال لم يغير شيئا. أما أصحاب الدعاوى فإنهم في مثل هذا يفرون، لا يتكلمون أصلا أشرد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان هذا الثبات منه من دلائل صدقه، وكان هذا الذي أحد الأسباب. طبعا قال العباس نادى الصحابة يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب السمرة فرجعوا. وقد يختار المتكلم العلم لأن فيه تعظيما، لو تأملتم ستجدون أمثلة كثيرة لهذه أذكار الأغراض التي أذكرها ولغيرها. وقد يختار المتكلم العلم لأن فيه تعظيما، نحو حارب الصديق رضي الله عنه المرتدين. الصديق له اسم وله كنية، لكن هذا اللقب فيه ثناء وتعظيم يتناسب مع المكذبين أيضا، فيه من جهة أنه شديد التصديق وأيضا أنه يحارب المكذبين المرتدين. أو إهانة كقولك فرض فيدع، هذا اسم يسمى عندنا في البادية، ربما الآن هجر قليلا، كان بعض جيراننا بهذا الاسم ضفيدع يعني تصغير ضفدع، فقال فر ضفيدع. ترى لو انتصر هذا الشخص هل يقول، هل يأتي باسمه أم يأتي بكنيته؟ مثلا يقول انتصر أبو الفضل أو أبو المكارم أو المقدام، صح؟ ويتجاهل هذا الاسم لأنه غير مناسب هنا. فر ضفيدع من ألطف الأشياء التي رأيتها في عكس البلاغة، أن محلا يبيع الأحذية واسمه الفطايرجي. الفطايرجي، تعلمون الفطايرجي؟ نسبة إلى صنع الفطائر، وهي مأخوذة من التركية، عندهم في التركية جي في النسبة. اسم المحل الفطايرجي ويبيع الأحذية، يعني إذا أردت أن تأكل ادخل. هذا من سوء من سوء من سوء صنيع صاحب المحل، لأنه يقول لك هذا اسم عائلتي. اسم عائلتي يا أخي، لكن عنده أسماء كثيرة يمكن أن يسميها، هو اختار اختيارا قبيحا جدا، يقول لك رايحين نشتري أحذية من الفطايرجي. لابد أن يكون عند الإنسان شيء من الذوق. محلات السلام لبيع الأسلحة، يعني لابد أن تختار. يقولون اسمه يعني تسمية الشخص لأبنائه أو كذا شيء من دليل عقله، يعني يدل على عقله وعلى ذوقه، يسمي اسما بعيدا جدا عن ما يتناسب معه. هذا لقب ولا اسم يسمى به الشخص في البادية؟ ضفيدع اسم، يعني ضفيدع بن فلان. أيوة أيوة اسم. هذا يعني كان في جيل والدي، ما أدري الآن يمكن ربما هجروه، لأنه لكن كان موجودا، وعند العرب من القديم موجودة أسماء مثل هذه، وهو للتمثيل ليس إلا. وقد يجيء اسم الإشارة للإشعار بأن المتحدث عنه يستحق أن يشار إليه، نحو قوله هذا أبو الصقر. هذا اسم إشارة، هو يتكلم عن شخص يريد أن يمدحه، فقال هذا من باب التكريم. والإشعار أنه يستحق أن يشار إليه. متى تقول هذا ابني وأنت مستاء من فعله أم مسرور؟ هذا كتابي، هذا كذا، عندما يكون عندك نوع من السرور بهذا الشيء. أما إذا كان دون ذلك فإنك لا تذكره إلا على سبيل التحقير، مثلا أهذا؟ من هذا؟ من باب التحقير. لكن تقول هذا ابني، لكن إذا كان ابنك وفعل سيئا تقول من هذا؟ ابن من هذا؟ هنا لعبت لعبة أخرى، والبلاغيون يتلاعبون كثيرا. يقول هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم. هذه إشارة إلى أنه بدوي شجاع لم ينشأ في الحاضرة، لأن هذا النوع من الشجر الضال والسلم ينشأ في البادية يعني في الصحراء، فهذا نوع من الإشارة عندهم إلى هذا. قال وقد يجيء اسم الإشارة للبعيد فيدل على علو مكانة المشار إليه، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهنا اسم الإشارة للبعيد، لاحظ اسم الإشارة قد يكون للقريب وقد يكون للبعيد، هنا من باب الإشعار بعلو المكانة يستخدم اسم الإشارة. وقد يجيء الموصول لأن صلته جملة تحمل معنى لا يحمله المفرد. أذكر أن ليس الموصول ليس مثل بقية المعارف، ليس مستغنيا بنفسه، يحتاج إلى صلة ولا بد. فإذا قلت جاء الذي لم يكتمل الكلام، ولا نعرف من الذي جاء حتى تأتينا بصلة، والصلة جملة أو شبه جملة، فسيطول الكلام وسيتمكن المتكلم من إدخال إشارات إلى قضايا مثل ما جاء في الآية. قال لاحظ لأن صلته جملة تحمل معنى لا يحمله المفرد، هذا واحد، مع مناسبة ذلك المعنى للسياق، يعني هذا المعنى الذي تضمنته الجملة يناسب السياق، كقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، المراودة له امرأة، لا بد أن لها اسما يدل عليها، وهذا هو العلم، لم يأتي بالعلم. أيهما أخصر وأوجز، العلم أم هذه الصلة التي هو في بيتها؟ الغالب أن العلم سيكون أقصر، لكنه ترك العلم. وكان يمكن يقول وراودته امرأة العزيز، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف، ثم قال وراودته، ما قال المرأة أو امرأة العزيز، وإنما أتى بالتي هو في بيتها، فيها طول. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فإن كون يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز يزيد داعي الاستجابة للمراودة، كونه في بيتها قارن بين شخص تدعوه امرأة في السوق، وبين شخص تدعوه امرأة وهو في بيتها، وهو في بيتها الفتنة شد بكثير، بل لا مقارنة، التي هو في بيتها أي هي، إذن كون البيت بيتها مؤثر، وكونه هو مستقرا في بيتها وقد جعل غلاما وبيع واشتري يعني مملوك، صار مملوكا ظلما، فالوضع يهيئه لفتنة شديدة، ومع ذلك ثبت، ولكنه صلى الله عليه وسلم استعصم مع ذلك الداعي القوي، استعصم مع ذلك الداعي القوي. فدل ذكر الصلة على تمام عفة نبي الله يوسف، وهو الغرض المسوق له الكلام، سيق الكلام لأجل بيان عفته وأنه ما وقع في الحرام صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقولون أيضا في إشارة إلى شيء آخر، ويمكن أن تجد أشياء كثيرة، أن هذه الآية دار كلام البلاغين حولها كثيرا، فمن ذلك أنها تشير إلى السبب الذي أدى إلى المراودة، وهو كونه في بيتها مخالطا لها، ولو كان بعيدا كما يقولون البعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن القرب يولد المصائب. وهذا من أعجب العجب الذي خاض فيه المسلمون الآن، وصارت الأمور على عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إياكم والدخول على النساء، ف فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو وهو قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت. وهذه الجملة وحدها بليغة جدا ومحذرة جدا، ويمكن أن تكتب عليها دراسة بلاغية. الحمو الموت فيها إشارات كثيرة، والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمو الموت وما زال الحمو يدخل على النساء دون نكير إلى يومنا هذا، نسأل الله السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء نزل عليه القرآن وجاءنا بالسنة لإخراجنا من الظلمات إلى النور، فالذي يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الظلمات إلى النور، والذي يريد أن يستمر في الظلمات فهو هو ما أراد لنفسه. نعم يا أخي. الحمو قريب الزوج، يعني رجل متزوج بامرأة يأتي أخوه يدخل. ومن العجيب إحداهن تدافع تقول هذا أخو الزوج أما ابن عمي لا بأس، فلا تقل لهما أف أما اضربهما لا بأس. شر البلية ما يبكي.